رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا نطول سينا ونطياكي جمرا نبرا يقولنا إياكي هم سلا بصوا سوسنو النزي على ترقى قدو تاريخو سميزو النسون بمن ناقر بسالة سوس دعوة من ربو سوس سلا النزين ليتي فايال من تلال لا تتبلو نبرا لأن هناك مسرات يسلفوا من قرن دالهون النا إن مي أدرجوسو تابزاهن يوم جزي يتاريكون هنا تنين نتنا وش اسمه هنا الركاك تقوم تبلع ولا يعتمدون على الدليل الصحيح صحيح بهنا ما الرجال أي دقفهم صحيح هنا ما ترجعوشم أي تكمهم ولا يعنون في تعليم الناس أحكام دينهم وأمور عقيدتهم سوچن سلديناتشو أحكامو تشقلنا دنبوش سل عقيدة قدايوش سل أمنة قدايوش بماش تمار لاي سكرت هايساكم عندهنة النقرش اللي لالو لأنهم ليس عندهم فقه مكنياتهم مني سوچن نسو زن منم مكسل للاتشو يدين مكسل للاتشو زنبلو تاريك بما ورسوهم بما تلقسنا بما سازن بيشانو دعوة ماربين يتلقو ويمثلهم في وقتنا الحاضر بزيهم بأننا بالزمن أنهم قصاصوش بسلكوا الزمن ينبروا سن قصاصوش نسونا ميقلتوا بودنوش ما نتشو جماعة التبليغ تبليغ يميبالوا بودنوش في منهجهم المعروف بزاو بميتاوكا ويدعوكا هلاتشو إهن هنيتا ينتبارك الميقلتا اللومن تبليغوش بستاتي هونو وكذلك إخوان المسلمين نفس من نزهو فقصن تاريخ من ناقرن عند عندي دعوة كهلا درقو ييزو تال قولوا ما يبلت لقمو الصوفية صوفيوش إهين بتان يدعوة من قدرقو ييزو تال زنبلا ينترقى قطو تاريخوشن إصا يتبالى حضرا يتبالى يتسبسبو بموليد النا بتلايو أقات أميوسي يتسبسبو كما هلاي دعاية بالا سبسبعية درجة ميورا ومن دنو مسارة بيسيون يالترقى قطو تاريخوشنا أقلي مي بالو سو زيدون دزيها درجة أقلي بزي قبطو بزاوت أي تبالا زنبلو سوون المياسات زن أنا المياس لكسو يهونو تاريخوش ورر تبليغوشن بتملكتي قلزي هون نقرنو ولاتشنم بقى هدية ملكتنا يالا نقرن تبليغ مالت دعوة النادر قال لهم بلو دعوة منك ساكسو بدنوش على ما تشو النسو من دنو أمهم كتعلم ودبرحان النو تعلم مسير القبة ومسلم مهبرسل ودى مسير الناس تعلم بلو جزيات شون متوات كفلو وغنزبات شون أو تتو أسرات شون تتو بي يأذروا من الملكات شون بي مسيرو سبسب بلو ميسافرو بدنوش ناتو أنا نزي عندما يتايو دعوات شونم سنسما عند نور نو من دنو ميت درقو قصص تاريخ مال عبزان يونجيزي عال ترقا قطو تاريخو شن بتاسون المياس هزن كونة الميا بابا كونة صحيح هون ضعيف هون منم شقرين لو بتاسون الميت فلقو على ما موال الميش التاريخي هون عندما ينتي دعوات كهدن يهيدا لو ييه تساسات نجرنو وده تشتل النزي برنوش إن شاء الله مما تضيياك يستلاله بتسفر من ملكة والد مع ما عندهم من تصوف وخرافة أني تبليغ يميبالو برنوش النفس ذني يصوفي النتنا يتلايو أباطلهن كانتو يهونو عن ملكة كتوسنا نققروش بوستاتش يالا كمهنون باشاقر إهن يدعوا كهيد يكتلالو يدروش قصاص ميبالو ثمان وكذلك هم القصاص في الغالب لكن الذين اتوا قصاص مرزان يونجزي يعتمدون على نصوص الوعيد بتجماري وكذلك ملو تجماري لمقلت كمن بتجماري صحيحنا ضعيف هنا تاريخ ما يتعروا كما هنا اتوا بتجماري بزوجي اعتمادا ما يدرقوا تميد دقفت على نصوص الوعيد يوعيد ما ترجعوش لين وعيد مالك يا الله ذات شامل إهني أدرقسو إنجا هنا كتاتي كتال إهني سرسو جهنمي قبل እንዲህ ያለ ሰው እንዲህ አይነት በላ ይመጣበታል የመሳሰሉትን የወዒድ ማስረጃዎች እነሱም በጣም አጥብቀው ይይዛሉ ይህንንም በማድረግ فيقنطون الناس من رحمة الله تعالى سوشنك الله سبحانه وتعالى أذن التسفات فرطواتشوات كل جزي بيورا كلا جهنم كل جزي بيورا سلوه نسل الله فتانا كتاك بزي ساسو من يادر قال وانجل الله يالسو بكا الله أيمرنين الله هاذن اللي ينبلو تسفاو دمكورت يهيدال يهيم لي هنا يقبان أهل السنة والجماعة خوفنا رجاء بان للاي قلنا لقلنا درقونو يميك واصل كما قال بعض العلماء أن علي من لتناقر من بلوال خوفا بيتشا اللهم مفرات بيتشا نتلو اللهم مقزات بفرهات بيتشا من إيه إمام من قرنو إيه خوارج بيش من قرنو اللهم بمحبة بوديتا بيتشا مقزات السا إيه صوفي يوسف اللهم بتسفى بيتشا مقزات دقمو የሙርጃው ቻቆን ና አንዱ ተነጥሎ ብቻውን ሊኖር አይችልም ሁሉም ባንድ ላይ خوفهم رجاءهم الله انبياءهم እንደገለጹ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا انبياءهم እኛን በመፍራትም ቅጣታችንን ያላህን ቅጣት እንዲሁም ደግሞ እኛ ዘንድ ያለው ኒዕማ በመፈለግም ነው የሚገዙም ብለው ሁለቱ አብሮ መሄድ አለበት ማለት أما تصفتني ما وجه نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام بعض ساعات يمكن أن يتلايو بدنوش بسلم الناس من قساكس وبدنوش أنهن ودسلم الناس محتقات التي تتايال أو وصفهم بالإسلامية وإن منهم بدنوش إسلاموي بلو متراتون التي تتايال يسلم الناس أكالا تربو محتبو وصحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم بند الزهنة برنوش لاي جماعة ملون سم متكا مقل قلس يفكر لالو يستيفكر لم إيهي أتكا كم تككل نو ويستاد اللم إيهو اللو إبرار اللم وإنما هي جماعة واحدة كما حديث حذيفة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه بحذيفة حديث لتنقروا نبي صلى الله عليه وسلم عندي الجماعة بتشان دالش نيتناقر نانيهم بدنوش جماعة مالتو يتشال الوي يسلمنا أكال سناتش ويلا الجواب الجماعات فرق توجد في كل زمان جماعة وش بدنوش بي زمن ميقينيو فرق وشناتش جماعة فرقة جماعة بمالتي تفلقو فرقة النومات نزا بدنوش كأهل السنة والجماعة فقنت لو يوطو مهناتشون كحق يفنقطو مهناتشون لما قلزم على بلزيا شريعوي بهنات ترقوابو مكهنة جماعا ملو كالمي قلزو ما ننبتانو أهل السنة والجماعا فالجاو تالو قدروش جماعة بلوليد درو أي تلوم بإصطلاحنا شريعوي بهنات رقوامي بقوانقوا كهنة قل ما نن يوم ميتسبك سبسو هلو جماعة بلوليد در أي تلوم ناني بلنوش جماعة سيبالو وانقوا يترقمون يتسببت ان الشريعوي يترقمي وايدا لما بأي زمن يقهن يالو فرقاوش وليس هذا الأمر بغريب ايه نقرأ بسايدا لما انقدايه هنا نقرأ لما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة اي هدوت لسبعا لبود انتكففلوا وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كففلهم من هرمون بزي حديث عبر رسوى النبي صلى الله عليه وسلم إيه حديث بزيك دي سلال لفنهمون ينترقونكم فوجود الجماعات يجمع عوش منور ووجود الفرق يفرق عوش تلايو بدنوش منور هذا أمر معروف إيه تاوك قدين وكتن تجمرين برن وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نبي صلى الله عليه وسلم نقرأنا لنديه بلو من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا كان أنت الله دميس الثوت من أرسو بمسلم ومكاكل على مقبابات السنين ملكة البلو إحياء جس نقرأ إلى الله ولكن الجماعة التي يجب السير معها نقرقن عبروات لقوازات يمتقبوا جماعة والاقتداء بها الصان عند منقد عند ممر عند أرآية درقوا ليزات يمتقبوا منقد والانضمام إليها لقلاقلوات يمتقبوا هنا الجماعة هي جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية يا أهل السنة والجماعة جمعا بدنو نزا نبي صلى الله عليه وسلم كساس نتان دم يوتو ينقر الله شومن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكنياتهم نبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق نزين برنوش كبر الربوها لا كساس بلن دم ينور كسنا قروبها لا قال كلها في النار إلا واحدة كل مساس ناشو عن باب الشاس التقرب له استثناء درقواتها نتلو أو تتواتر قالوا صحابه الشمالو ومن هي ما الناس يتشبه دلسلو قال ما أنا عليه وأصحابي يعني الناس صحابه الشيبال لنبت أقوام لي من قد لي يالشبه الناس بلو تناقروات هذا هو الضابط ضابط هنا مرهوما السنة والجمع عنا للشبه النوش من اللي يبت وانو مرهو هنا فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح من يوم جماعة من يوم بدن اعتبار مستدو كقمت السمي قبو يسلمنا أكالنا وتبلو متاسبو نبي صلى الله عليه وسلم الناس صحابه سبنبرو بس من قد لاي كمهن وانتار يام من قد ميكفت الجماعة كله من دنو باقر بالله يمنقوا بزمن بالله يمنقوا عند جماعنا فالجاوش كهنا دقمو يفلق السمو بأمر مقصر ببزم منقوا حق لا يمهن أي تقو ممت رزيوان اعتبارهم والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار النزاي مجمر يوش ودأ من الأدامي يهون السوج أنصارنا مهاجروا صحابوا اسمالت لو والذين اتبعوهم بإحسان النزيه صحابه الشنب ملكا ميتكتلوا التوم رضي الله عنهم ورضوا عنه الله كالنسو تراتون ودول لاتوال النسو مدقمو الله للنسو يفتاتون سكوتا والدوال وأعد لهم أزقاجتوا لاتوال جنات أتكلتوا الشن أزقاجتوا لاتوال تجري تحتها الأنهار كبتها الشاون زوج جميس السباتي هنا الشنات قلت أزغى يسولات شوال بمن مكنيات صحابه الشن بمكة لاتشو مكنيات مال لذي جنة مقبات المتشالو صحابه الشن نبي صلى الله عليه وسلم مكة فرتشال بالتان خالدين فيها أبدا بوسوال الزلالم زوتا لوستيهونو جنة استيقبالو ذلك الفوز العظيم يمتلك هنا أدلين النتنو بلو الله قل سوتا هؤلاء هم الجماعة النزينة شو جماعة ميبالو فتككل سلمنا نمي قل سوت جماعة من جماعة واحدة أندس جماعنا ليس فيها تعدد ولا انقسام فوصى منهم تعدد بذات الله سم تعدد مالت أنت التي يتبالى ميكو ترى للم انقسام كفصل من الله سم بش جماعة من من أول الأمة إلى آخرها كما جمّر أو هزب جمّرو كما جرّ شودرت بعند أقوام لاي بعند الناس ميكوازو جماعة وشناتشو هم جماعة واحدة عندي هون جماعة وشناتشو ولليلو تشبر نشت النمتاقن انكسامة كتفلال عندو بودن براسو بوصو يتلايو طريقة وشمنقلو تنورو تال ديان داندو مجمّر ينبرو مري سمتا يمجمّر يا عمري هنا ميسكمتو منقدان كذابو هنا ميتك عمري رقمو كمجمّر يا عمري هنا ميشاشلاتيو نقروتال كتا يمي متاو دقمو اندازو يتوسنا ما شاشايا درقال إيالة إيالة كلو ميراسو هنا تكسينو روال أما يا سنة والجمع منهج كتن تجمّروس كيوم القيامة درس عنده هنا ميقتلو والذين جاءوا من بعدهم أن الزاك صحب اسبوها لاميمة تولدت يقولون إلى اللو ربنا اغفر لنا فتاريتن هوي وانجلاتن المارن ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان እነዚያ በእምነት የቀደሙን ይሁን ወንድሞቻችንንም ወንጀላቸውን ማርላቸው ብሎ ዱዓ ያደርጋል ولا تجعل في قلوبنا بلبوشاتنا مستعدر جبن غلا ثلاثاً إيمان أستعدر جبن للذين آمنوا لأن الزعل من السوس كنيا بفيت لنا بروت مهون بهيوت لالوت آمانيوش بالنسولاي ثلاثاً أستعدر جبن ربنا إنك رؤوف الرحيم فتاليت شنوي أنت رحروف عزانيون جيتانا بلودو عن لم يدربو الله قل زواتشو هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كنبي صلى الله عليه وسلم زمن جمره بس كيوم القيامة درس يالت جماعة يتشنات مال الممتدة مالت كذاك يتي جمره تزرقتها تكتل يالت جمع وهم أهل السنة والجماعة النسهم أهل السنة والجماعة وشنسهم وأما من خالفهم من الجماعات النسون يتقارن واتشو قدنوشن بتملكتا فإنها لا اعتبار بها من انبوتا استطاتشهم فقمتوا استأيقبوا من نزيا قدنوش وإن تسمت بالإسلامية إسلاموية تبلو بيتر من قوامة قدي ولسن يوت يدياكي كفل متامر إسلاموية تبلو بيتر من قوامة اسلمنا اللي قلصنا اللي وكلوا يسلمنا اسلمنا يوكل مثله النبي صلى الله عليه وسلم انه يصحب اسمان قد لاي يالا بودن وإن تسمت جماعة الدعوة أو غير ذلك يدعوة جماعة ويم للا للا يتبالو بيتر من قوة سنب مقاير سنب ما تمامر ونتم مقاير أي السلم الأسماء لا تغير الحقائق بلو سنب ونتم أي كير سمو سلامارة باطل هنا نقر حق لهن أي السلم فكل ما خالف الجماعة من يوم التي كان إمامها الرسول صلى الله عليه وسلم مريوا نبي صلى الله عليه وسلم من الشوم بدن يتقارن بدن هلو قلس بمهن أمثل بدن ويورو ألو فإنها من الفرق المخالفة تقارنيك هنا بدن ويمتم الدبو حقا ينبي صلى الله عليه وسلم المنقل كم تقارن بدن ويمتم الدبو يش بدن المتفرقة كحق يتجنزلت يتكفلت كونش بدنو يمتمدبو التي لا يجوز لنا أن ننتمي إليها أو ننتسب إليها يأتي إنا من يوم مسلم ودسوال التقنى بسوال السيم للترابة يما تفكر هونش بدن فهنا اللسمة من كونش بدن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصحب من قد يتكارن شبهنا يفلق ما شاشا يفلق ما سمامره بنوره من قوة ما سمامره قالاته سنبيتكم من قوة زرو زرو ونسولي كي راي سلم فليس عندنا انتماء إلا لأهل السنة والتوحيد إن يازن لمنم عينت انتماء يلم انتماء مالت متكاتنا يزيب دن تكتيني يزي من قد تكتيني من لو من قد يلنم يا أهل السنة والجماعة نزاي توحيد بالبيتو يهونو ينسو منقر كالهون بكرما إننا منقر اهدنا الصراط المستقيم قطتين يوم منقر مران نيان الله نلمن وال بيكن صراط الذين أنعمت عليهم نزاي تقهني والكبات شو يهونو تنسوش منقر ينسو منقر مران بلو إنما الناسو نسوش والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله الله نزلت أقوني ولا الله تنسوش بزيهن قدروا إنما نندهنوا قلزواتش ومن يطع الله والرسول الله ناملك تنيون يتهززتو فأولئك النزه مع الذين أنعم الله عليهم كالنزه الله تقون كوالا الله تنسوش كان كوالا بات تنسوش كانت من النبيين كنبيات والصديقين كأنتنيوت والشهداء كسماعتاتنا بجهر في سبيل الله لي كاللفو سوش قامل والصالحين كدقاق سوش قا كالنزي ملكام سوش قانو يوم القيامة ميهون تبلو الله قل سوطال كالنزي سوش قاموهن متشالو دقمو ينسون فلق من قد بمكة تلنو وحسن أولئك رفيقا ينزي سوش قادن ينس يامارنو من إنيا ያማረ ነው እኔ ሶስ ጋር ጓደኛዬ የሆነ የውም ልቂያማ በጣም ደስተኛ ነው ህይወቱ የሚያማረለት ይሆናል ይላል። فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من قدوان قرآن إن حديثا يدرجت بدن وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من نققر يتقبرت بدن من ملو النققراتون فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كان أنت الله رميز دفوت المنور بزولي النتو السنين ملكتال فالذات أتمفته ومن دنو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ينين النا كنيبو هلا يميمتو تنكنيهون وتنمتكوشتين سنة فلق أدراتشهن تمسكوا بها يعني فلق تشبدو وعضوا عليها بالنواجذ فمن قاقاتشهم نكساتشو يازو وإياكم ومحدثات الأمور متيهون النقرس أدراتشهن تتنككو يا لبة حديث يتقبر هؤلاء هم الجماعة المعتبرة معتبرهن الجماعة النزينة بوتا ميستة السو قمتو سمي قبوت ويم يسلم أن أكل لبالو من مشلو تبودنوت النزيه إهن يتقبرون السو بدعان يتو النبي صلى الله عليه وسلم فلق يتبتو من نجي يهون عبس بدعاء بميمة عبسات دين الإسلام نميتا كم كهنا ويم علامات توترو كهنا من شكرا لو بلو يعني بدعا مثارو أيضا لم يالو سبيو صلى الله عليه وسلم بس هو زمن يعني نبه نقر كهنا ركفا درقل لنتون ومي قبل وما عداها من الجماعات أي إيان دان دون بودن باهم ساس بسلم الناس من مين قساك في رقاوشن بمولو لمتو عند نقر بالشاي بكر ثم من دنو أنيه بودنوش بنبي صلى الله عليه وسلم زمن نبرو ويسان نبرو منهم شكل لهم قالوا ميل عندهم سوينور حتى يمجمّر يقول شبودنو شنقوا يمجمّر يكمي بالو شبودنو الشعاو شنقوا نسو بنبي صلى الله عليه وسلم زمن عن نبرو ولا بأبو بكر زمن ولا بعمر زمن عن نبرو كذابوها لنا بكبك ما لتجمّر ثلاثي بنبي صلى الله عليه وسلم زمن كان نبريه بدن زاري مقواقام لمن أسفلك زاري مقواقام لمن أسفلك زي لي من اللي ببالي سلال الآي يعني إناهم زمنوا عن دار الله بهم ساعتي تلايو لو طوش مرتوال سلزي سلمنان بدن بلا مرصافات لما سراتت عدا جتا كهيدو تشمه إلى اللبن اللي ببالي سلال بنبي صلى الله عليه وسلم زمن إهينا كهير مهير أسفل لاغي نبر ويسان نبر إهين تيك إن تيك أي بزا زمن أسفل لاغي أن نبرم كتبال يعني أسفل لاغي أن نبر نقرو سلان نبرنا ويس مدفو سلان نبرنا إهين ميتايا بساعتو النبي صلى الله عليه وسلم نقرو متك مفلقو بفلقو نورو ሊያገኙት የማይችል ነገር የማይችሉት ነገር ከሆነ አው ዛሬ ከተገኘ አላህን ያመሰገኑ ያንን ኒዕማ መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ሙከድራት ሶት ስፒከርን ይመስል ወይም ደግሞ እነዚህ ሪከርድ ማድረጊያዎችን ሞባይሎችን የመሳሰሉትም ለዳዕዋና ለተለያዩ ጥሩ ዓላማ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ግን እሳ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን يا نجر يتتوه مدرج يتشالنا يتفلج كنبرة أتفلج النتو يالك هنا زاري يا نجر متك ما يفكر لمثالي ولزيه النمت عنا بدنوش ما قاقوا مفرقة وشن ما بذات يتفلج ولا من دم دين الله ما سراجت ما هذا يعني دين ما سراجت هاي تفلج من نبرة يفلج على هذا فلزيه من ولا على ما ولا بسوم زمن بس ذا زمن دين ما سراجت يفلج على ሁለተኛ እንዲህ ፍርቃ ማቋቋም ይቻል ነበር ወይስ አይቻልም ነበር? ይቻላል ወይ ስላችሁ ከሁክም አንፃር ሳይሆን ከአቅም አንፃር በዛ ዘመን የተወሰኑ ሰዎች ነው ይሄ ገሌ ቡድን ይሄ ገሌ ቡድን ማለት የሚያቀጥ ነገር ነበር አልነበረም አይደል? ስለዚህ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን መስራት ቢፈልጉት ኖሮ ማያቀጥ የነበረን ነገር አላማውም ደግሞ በሰዓቱ የነበረን ነገር ይሄ ከመሆኑ ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታይሰሩት ከቀሩ ከሱ በኋላ ያን ነገር መስራት አይፈቀድም። ዲንን ለማስፋፋት ነው ለማስተራጀት ነው ቢባልም እንኳን በሱም ዘመን ዲንን ማስፋፋት ይፈልግ ነበር ማስተራጀት ይፈልግ ነበር። ግን ይሄን አማራጭ አለመጠቀማቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማይቻል መሆኑን ነው የሚጠቁመው። وما عداها من الجماعات كذي وجالو جماعه وسباتك علي فانه لا اعتبار بها منم جمتو سلي جابو اي جبام بوتا لساتاتو اي جبام الا لمن كان هنا بكر ولا حق الترني اللي درج الله شو سيفلا كان هنا بكر نسو لما كتل الناس ينسو منجد منجد عذر بولا ماز منم بوتا لساتاتو اي جبام بل هي جماعه مخالفه يلقونس اني برنوس حقا يتقارنوا برنوس ناسو وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق نقرقن كلهم بكل درجة لا يدلم يالوت لحق كهالاتشو كربتنا ركتان صار إلا يالو عندان لوتشو بتام كحق راقوالو عندان لوتش جغمو لحق كربيهون والو وحق لا يبايهون من قوام سلزي كلهم يتلاعي بوتانو مستطاتشو ولكن كلها تحت الوعيد نقرقن هلوم النبي صلى الله عليه وسلم ذات شوص دي قبلو كلها في النار إلا واحدة كلهم مساتنا شو أنبوا بالشافة الكريم لو ذات شوص دي قبلو نسأل الله العافية الله كل الزهنة وقطعكم لتبكا دهنا سلام دارك أن تيكوا لنا بلفهم من دينو لما استوتهل كلهم مساتنا شو مالتنا كلهم كافرنا شو مالت بولته مكاكل لي نتعلى تفابنا يا أهل السنة والجماعة منهج تقارن بودن بمولو وعيد استقبال كلها في النار ملو إلا الله يكرتاك على درق اللي سبكر تاك يتقبال من قدو شبات تكالي قل كل ميا كفران له عيبال أهل السنة يالونا كله كافر له عيبال مسلم هنو أهل السنة لا يهون الشلال مبتدع لي هون السلام من كهونا يا اللبس بدعا كفر درجة ما يدرك كهونا من اين ولدت اللي يتوم عوك يصفل نا ايه انا قالي اهل السنة ادلوا مني فرنوش مالت كافر ماتشو مالت ادل بحق لا يدلوا منه كذي ابو هلا اميا كفر سراك اللبس وبوستاشو كافر امي هون اللو وعيدوا السمي قبال لوما مصارت يوضيك ماذا تقول لمن يخرجون إلى خارج المملكة كسعودي وش سلم يوتو صوت ويم لم يوتو صوت من مكتفة الله ومن تلالله لمن دنهم ميوتو للدعوة لدعوة على مامل دعوة أن رجال لم بلو أقراتش ولك وسلم يهدو صوت وهم لم يطلبوا العلم أبدا نفس منهم وكستاي فلقوا يدين وكستاي نراتش وثمرتساين مارو زنبلو ميوتو صوت يحصون على ذلك بزيم لا يدقمو قصقص يادر قالو يانساس هالو اي الخروج بموت اسلايم هالس ولا دعوة قصقص يادر قالو بي بيتو بقوى الدنيا بمسجد بتلا ايو اقات اميوت سون ديوت على دعوة خروجا اللي يتبالا يتلاسا كان يتباس كان ياربا كان يمنامن يتبالا قصقص يدر قال ويرددون شعارات غريبة غريب هنا على هذه الشهر مفكرة جنم كتلو يسايل ويسمل فرزيد ما نفي يدك قومنا قرم ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله عند سول دعوة بلو في سبيل الله كوتا الله أوكتني ستوال أوكتن الزو خروج لا يتاقيني ولا إبالا بس تمار المنقوة بموت آسه براس وخروج في سبيل الله علم تاقيني لله واتقوا الله ويعلمكم الله في يوسف من لن يلس الله انفرد الله انفرد كونه بعد تكارهم بعد تمارهم الله علمي ستاكشوه بلو يتركم تاليهم القرآن انكس فينا نزال منهم واتقوا الله ويعلمكم الله يتلاعي نفرجنا الله انفرد الله انفرد راسني تالي اسلامه يقديسان ويعلمكم الله دقمو الله اوكتني ستاكشوه فمن كتمارنا كقرن الله انك تغزانو انجي زنبلو جناطاتفو الله بمفاس تشاوكت ايغنيم النفسو كن لدعوه بموتاتو بتشا الله يشطوا الوكتن يلالو ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا وقد دعوة لمدرك لخروج في سبيل الله مسرتوي هنا مسفت عيدا لملا وقد نروس جوتا طروقن وقد هلالو سو دعوة لمدرك أي وطعم أي بالملا ينقضي حكي هنا نقرن. وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج المملكة شخص نوزيلاي كسعري وجه ميوت أنسو يا شخص أو توقف هلاتشو سيجد مذاهب وديانات يتلايو مذهب وشننا يتلايو حيمانو وشنن دميا قي الزاقل بأن بتوحيد الله يبتانا من ورد كلهم يا أهل السنة والجماعة منهجنا يبلاي هنو بدن بكتاشف كلا يدرس صوم يا قوم. وأسئلة يجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إلى الداعي دعوة ودم يدرق اللسيميك دعوة ودم يدرق وسويه يمي كربو بزوت إياك وشار دعينا ابن سوى تامر بزي ساس نزلان إياك وشما من لسم شال اللب. ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لا بد أن يكون معه سلاح لكي يواجه الناس؟ يا شيخ دعوة بلو أقر لكم ميو تاسو تسوش قا مقافة أمي سوش ميت أيكو تنتياكي مملس يمي تلبت سوش ما استمر يمي تلبت ما استارع أوكت لنورو تقبينو بلو أتاسبو موينة تياكي. وخاصة بتلي في شرق آسيا بمسرع ودى مسرع إيسيا كبابي ذا كبابي يحاربون مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتأمي وابو يشخ دعوة ميكارنو ميطلالو ميكبر سوشالونا ولن الزهنة الشرك ودى التصفى بتاع كبابي سكيد بكي وكتل نوراي كبامو يالا وكتل بلو دعوة يدرقالوي هاقر لاقر دعوة لما درقي وطالوينا. أرجو الإجابة على سؤالي لكي تعم الفائدة تكمو له كل من دي تارس إياكي لما لسلين أفلقا لهنا. الجواب الخروج في سبيل الله فالله من قد موتات ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن الناس يثبت خروج أيضا لم هيتاتشو كون تبلغوش دعوات شولاي بخروج في سبيل الله لدعوات وندي وتعمى النساء تفلقوا ميانبوتي قرآن آياتوش من أينات آياتوش أنه سلجي حد من ناقروا آياتوش انفروا خفافا وثقالا أو للم الله بأس صحابه الجهاد اللي واقوا النساء ثابتا انقصوش بمولو يامتوا الناس حديث من دزيهم لزينة حديثه السنامتتو لمن يولو تال لدعوا بنوطات لا يولو تال يعني انه شيخه يتناقروا الناس خروج يميلوش بقرآننا بحديثه ما لدنو الخروج في سبيل الناس يستبو تايد اللم لدعوا موتات هذا اللم خروج يتبالو الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو خروج في سبيل الله مالت لزمجا موتاتنا. أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة الناس بهم ساف خروجي يا لميتا رتقن يا لوكت يا لمن مسرت دعوة لما درق أقر لكو موتات من كساكس فالزالة يدقمو سوية ويدين تمرتن ممارن تتومت دعوة رقال لبرو بميهد بستات بزو كراتها ملتوات ممار يلبت النقر سايم ماري كرال إيه أكاهيج بيدعانو لم يرد عن السلف كسلفوش التقنيم نبي صلى الله عليه وسلم بن الملكة معاذ بن جبل ودائما سيلكت من الناظر أستمروا أساو كونه هذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وجمّر يا دعوة من تارقوا ولا توحيد ولا لا إله إلا الله يوم بلو نقروتا إهن العلم كاساو وقصبها لانو دعوة اندي أدرقي لكو نجي معاذ بوتا بسات اسكي كمعاذ قابرات وخروج متوتو في سبيل الله لانو إهن لا درقو صحابو اتنو لتلا أيو من قصة سيلوكو دعوة اندي أرقو لاتشو اسكي السكار عبرو خروج ميوتا بموت آسو إيمان يجمرال بموت آسو علم يقنيال زنبلو بايك أرام بايم مرمون بألالو النزا وقو سوش دعوة ليا درقو سيهدو يما وقو تدقمو نبي صلى الله عليه وسلم قاهنو دينا نمارد حتى جهد لا ينفو الله من دنا يلو كلهم سو زمتان لا يوطب كلهم صحابة بان بقزي زمتان لا يوطب يتوسنو تيزمتو የተወሰኑት ደግሞ አገሪቱ ላይ ይቆና ዲንን ይማሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ነው ማለት ከዚያ በኋላ እነዛ ዘማቾቹ ሲመለሱ እነሱን ያስተምራሉ እነዚህኞቹ ይሄ ነው የአላህ መመሪያ ማለት እንጂ ዒልም ተተቶ የዲን ትምህርት መማረን ተቷልቶ ምንም ዒልም ሳይኖረው ዳዕዋ ኹሩጅ ወጣለው ለሰባቀን ወይም ለአርባቀን ብሎ ቢወጣ ይሄ ጥሩ መንገድ ላይ ሳይሆን ያለው ስህተት ላይ ነው ያለው ሊመከር ይገባዋል ማለት وخروج العالم يدعو الى الله حسب امكانياته ومقدرته ان عالم هنا سو علم يالله سو وقت يالله سو ودهنا كبابي دعوه لما درج موطاتو اغيروا لقو مهدو حسب امكانياته مالت عند مشوتو مال عند مشوتونا ومقدرته عند تشلوتاو بالله وقت لك عندهم يميمتون غيزي مرطو ريم يهون بسن ساعات امشاشتو بروغرام يزو دعوه لما درج عالم يهون سو بيودا بدون ان يتقيد بجماعه الا جماعه اهل السنه باهل السنه والجماعه منهج بتش تقدمهم كذاوت يليلام بودن منهج كتلالو بلو سايحون يزي بودن ابالن يزي بودن املكاك تكتايني بلو سايحون وين بذا بودن وست عبال هنو تايهون يعني صحابوش كم من قديدو دعوة لما درك بيوتا او يتقيد باربعين يوما او اقل او اكثر وين بارباك ان كاربابا نسميهم ببزاك ان حيك الجبن يا عالم بارباك ان ياهل بلو بساش كتر لا يهون انا قرن دمي قين ياسبو وي دقمو كارباك ان بساش تباك ان بلو وي عامس بلو ويم عراتور بلو እነዚህ ቁጥሮች ላይ የሆነ ነገር እንደሚገኝ አድርጎ አስቦ ሳይሆን ይሄን ካደረገታ አይፈቀድም በሁለቱ መካከለ ልዩነት አንድ ሰው አንድ ዓሊም ይሆነ የሚመቸው ሶስት ቀን ሆኖ ለሶስት ቀን ለአዋል አድርግ ብሎ ቢወጣ ይሄንንም ችግር የለውም ነገር ግን ከዛም በላይ የሚመቸው ሆኖ ይያለ ወይ ደግሞ ሶስት ቀኑም የማይመቸው ሆኖ ግድ ሶስት መሆን አለበት ሶስት ቀን መሆን አለበት ብሎ አስቦ ያችን ሶስት ቀን ገደቡ ቢወጣ ክልክል ይሆናል ይሄ መገደቡ ወለው አንድም ቀን ተሆን አንድም ደቂቃም ተሆን እዚች ደቂቃ ላይ የሆነ ነገር አለ ደቂቃው ሰዓቱ በመገደቡ የሆነ ነገር አለ መጨመርም መቀነስም አይቻልም ብሎ አስቦ ከሆነ ልክ እንደ ኢዕቲካፍ ነው ኢዕቲካፍ የሚገባበት ቀን አለ የሚወጣበት ቀን አለ እንደዛ በቀኑ ላይ የሆነ ጥገኛ ሆኖ ከሆነ የሚወጣው አይፈቀድም ክልክል ይሆናል እዚያ ውጭ ግን ችግር አይኖርም እንዲሁም ከዓሊም ውጭ ሆነ ሰው ዒልም የሌለው የዲን ዕውቀት የሌለው ሰው ግን ብሎ ከሜዳ ተሰጥቶ ዳዕዋ አረጋለሁ ብሎ መውጣት የለበትም በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው ስንት ሺህ ስንት መቶ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠው ብዙ አገር በረሃ ለበረሃ ሲሄዱ ይታያሉ ብዙ ሰዎች ነው ግን ለምንድነው ቆሞ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ዳዕዋ አለ ብሎ ለመናገር በቃ የሱ ወዚፋ የሥራ ድርሻው ይሄን ይቆማል ደውላ ስላልን አው ደግሞ የሆነ ዚያራ ስላልን የዚያራ ፕሮግራም እዛ ዚያራ ፕሮግራም ላይ እንድትሳተፉ ብሎ ለምንናገር 10 ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ ይሄዳል ቤተሰቦቹን ትቶ ሱቁን ዘግቶ ስራውን ትቶ የዲን ዕውቀቶችን ትቶ ሳይማርችን ለምንናገር ይወጣል ምንድነው የሚገኘው ፋይዳ ይሄንን ከማድረግ ይልቅ ቁጭ ብሎ መቅራት መማር አይሻልም ምን ይላሉ ዑለሞች ተዓለም حتى تتكلم ይላሉ መናገር እንድትችል መጀመሪያ ተማር ይላል ሰው ታውቅ ሳይማር እንዴት ብሎ ይናገር አላህም ምንድነው ያለው فعلم انه لا اله الا الله መጀመሪያ علم الناس قدم امام البخاري رحمه الله من ይላሉ باب العلم قبل القول والعمل قالوا وهل هي القران ያተምጥተው فبدا بالعلم قبل القول والعمل الله زي القران ያቱ ከንግግርና ከስራ በፊት ዕውቀትና ያስቀደም መጀመሪያ መማር ይቀደማል ከተማረ በኋላ ያስተምራል ዳዕዋ ያደርጋል አገር ለአገር የሚሆን ሰፈር ለሰፈር የሚሆን ለአገር ለክፍለ ሀገር የሚሆን ክልል ለክልል የሚሆን ወይም ደግሞ አህጉር ለአህጉር የሚሆን ብቻ የፈለገበት ቦታ ሄዶ ዳዕዋ ማድረግ ይችላል አላህ ካመቻቸለት ማለት መጀመሪያ ግን ዒልም ሊኖረው ይገባል ማለት እንጂ አንድ ሰው ገና ዛሬ ከመጥፎ ቦታ ወጥቶ ሶላት የማይፈግድ ሰው ዛሬ ሶላት ጀምሮ በማግስቱ ኹሩጅ ይወጣል أي خروج حاجة؟ من أين الخروج له؟ لذي أين الخروج؟ من أين الدعوة لما أدرك؟ تنانتنا راسه بمطفوني تالي ينبره ذالي قناة عند بالبستاء توبته نقصوش اللي أصبت دعوة لها درجي كومن غالبا لذي أين الخروج؟ لمن على ما نمي فلقوا دعوة لها درجو سايهون بس ذا بمطفوني تالي بنبره بستاء تيقات أماتشون تاريك اللي أورون أيوه عندما سنتنان صوبت والبكر بجزينه ودين يتكلاك له كي يقاتمه نقري ناقري بالا لكي تاريك لما ورد يهيدا كذلك يجب فائدة علم علم يكرن سنة من دنه بيدعة من دنه شرك من دنه توحيد من دنه بيبال آكم حال الحرام اللي يتعاوكم طرون مطهون ما يفكر ما يفكر واللي يتعاوكم بزوم ما يوقات شهدين قدائي وشار النزان ساوكم دعوة درقا له خرج في سبيل الله وتعال له بلو كيزيهم سوطي وتعال لزان علموش النيهن بلنوش ميكاوم وشاو اندزي هينت بوقت لا يتمسر تسلال هنا ودعوة شهي بزوها قاتمال جراش بدعة الباسي سمو مندنو بدعة ملوال دعوة نارقا لهم بلو وتعو سوريا تشون ياسر الزمو إما تشون لا تتو يتلاج أهتي يقامو خروج تبلو وتومن توتومن ايو لا قاتمنا حرام ميسرطوش قالو بل عندان دو شهنن خروج الله من دنو ميتاكموت لسياحة لقو بن يسمى كابيس تبوشو السن سلام ما يفقدو اللي تنديوتا خروج ميبان نقر تيسامة ياسفقدا طرو قنزري اللو ثولي من شلال يانن قنزري اواتانا كزيابوهالا اقر ما قو بن يادرقو بي اقر ينكساكسا لتفكر ما يا اللهن تأمرت لما يسلم أستنتم إيه إن الناس تقول أمي وطين ورد لفكر كأسفل لك دقمو أقر لكم إيه لا أسفل لك الله وفي أنفسكم أقلا تفسرون إسكي راسة تشونة الملكة مويبا إن أنت ندي تدرقين دفت أرقوش وعيداتو أستنتم أستن مويبا الله تناقر بزوركم إيه لا أسفل لك إيمان لم تأمرنو بخروج يتفل لك وكتب عالم دقمو إيمان بلينوش بغزو منغروش مجمري تشالال بصلاة قرآن بمقرات يدين تمرتم بممار ذكر بمالك دعاء بمادرق يتلاي عبادة وشم بمسرات إيمان مجمري تشالال انجي عندثو كدي تاخلوش في سبيل الله قالوا تابك أيو هنا إيمان اللي أغني ما يتلسو تدرقوني تحسب أي قبام بلن لو من فلو يبالال خروج موتا سمسيم السلوت اللي لدعوة موتا سمسيم السلوت لك يهون الشاهي وستيه اللي سكوات قال تمثلا لما عندما يماما هلو إيمان ميبالو من أقر تفتنه وميقينيو خروج يوتانه إلا سبحان الله إهما كونه كمدينة خروج على درب صحابه شلو من اللي برمت إيمان تفتنه على قينيو تم أقرات شوكوش بلو دين سيستمرو ينبر علموش إيمان تفتنه على قينيو تم لمثالي هل إمام أحمد بن نوسل إمام أحمد لطلب العلم أقراتشون لكواكم كمدينة ألوتو من الميبال بزينا ميساوه يتم ما قرهدو كراس هالكرهو مدينة يعني بعلموش يتم ولا شاقر سلنا ببرج الزوا قراتشون يكرهوث يموتو تم يستمارو تم مدينة لذين دزينة مسايخوش من اللبرو إيمان انتفتنا على قيوت من البرمة أقر ولا أقر بانا من كساكسات أن أبو بكر أن عمر أن عثمان رضي الله عنهم أني صحابوش الزوا مدينة لي بمموتاتو دعوة بالمهن كساكساتشو إيمان انتفتنا على قيوت مليبانو إلوش مبزو صحابو الشاب كمدينة سيوتو زيموتو مال أني مليبان لذيه زنبلو سوون اندو بلوجكي يهدو سوون لما سامني تقرق نقرنجي كديسا سوكا قرخالتان كساكسا إيمان ناسا قييم عيب بالم إيسي بالدقمو عند سو لدعوة بلوكا قرلا قرميهر اللبس موكا سينورو سيبال لو وانجلو تنيا يزمي بالمالات هذا أمر بالمعروف أنه نهي عن المنكر اندالن وانجلو تنسي يكالكلان بملكة من أقر يعزاز وكتين لن يمني كان ألقرهم عالي مالهم كنبلو زمي مالاتين لبن تبيت لاي وانجل كاية وادنيو تلاي وانجل كاية باكا بابيو مياتشو وانجلو تقالو إياك أرى إياك مارا نزان وانجلو تبايا كتر دعوة يدرك يمكفال يستكاكلان نجال كرهم بلو جمد آتاتك وكتك أمت لكمو للا يا الله بلعن أمي متو وانجل إياه نسو زم كالكالكالكالك الله كتاتن دمي متا تناقروا ايهن تبال بلغوا عني ولو آية بلوها النبي صلى الله عليه وسلم يبال عندي تنمى قصدهم أستلالفو أدرسو تبلوها سلزي يسمانات عندي تولم أستلالف نواقرات لك من هدو إلى طرو إيه عندنيا بلغوا عني ولو آية عندسو عندي تنقر أستلالفها اللولو بميه دبستات بزول السوء عن قبقى بيهون النقر وشميات أكون من هنا يتقدان ويتتقمان يتقدان السود يدين أوكس انتطوما لأن أوكس تاينورو زنبلو ميوت أكونا بموت أتي أغنيا لهم يوتو دعوة ميرقو سوشتغار أبري بمهوني إيماني جمر اللي يلبلو سيوتا كذا يبلت كباد النقر ميات أكونا يتقدانو من الذي نبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آياله على قدر الاستطاعة انسوا ان دشالون باوقت ملكما باقم ملكنا النبي صلى الله عليه وسلم دين ميستمر بزوقت يالو يتنقساقس ميستمران تنشوقت يالو دغمو ياكين يسماتن نجر ازوا تغبو لالو سوس لغوادنياو لبيتسبو لاكباغيو سو بماستمر النبي صلى الله عليه وسلم دين ليادرس يچلال من وكذلك مما يجب على الداعية أن يكون ذا علم بما أن يوم داعي ودا الله تطاليبه نسو لا يهلو قد يتانو من أن يكون ذا علم أواكيمه نلبس لا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله وهو جاهل جاهل هنا أن نسو ما هيم هنا ودا الله تبلي لها درق أي قبام قال تعالى قل هذه سبيلي بل يا محمد صلى الله عليه وسلم إتشي إسلمنا من قدينا أدعو إلى الله ولا الله ترياذر قال لهن على بصيرة أي على علم فأوكت لا يهني دعوة در قال له بل يا لأوكت دعوة أي الدرقم حتى أن دانلوك فاندزيهنة بودنوك وأن ميبالو أستباباري سبسابي ميبالو سوشنغو يا قد من منو شرك من دنو توحيد من دنو تبلو سيطيكو لما ميقفنا قريل لك منما كعشاب على سون سبسبو في رياض الصالحين يسكرال ويسنببال وحياة الصحابة يدنببال كذيابو على قدتو اسكي شرك من دنو بيدعى من دنو ايه هنا قر شركي هنا البيدعى هنا التبلو في التيف اني تغسي هنا قر على كم القرر اسكي صلاة نمي ابلاش هنا قرس عند سو صلاة يسجد اندي في هذا الصلاة يبلاش لا يبلاش على كم من هنا نلال هذا يمسرته هنا قر ساوق عند سو بل الى هنا قر بيزي مي هنا لمن لأن الداعية مكنيات داعية هنا سو لابد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب ومستحب ومحرم ومكروه ولذا دعوة من يدر قبة النقر واجب منهن مستحب توداج نقر منهن حرام هنون يتدلون حلال هنون هل ليس ما وقع لبت ويعرف ما هو الشرك شرك من عنده هنا مواقع اللبس والمعصية وانجل من عنده هنا والكفر كفر من عنده وفسوق عمزين الناس من عنده والعصيان النين يمساسل النقرج مواقع اللبس يعرف درجات الإنكار وكيفيته يإنكار درجة أنه هنا يتوجه مواقع اللبس إنكار مالس وانجل مكاوم وانجل اندي تدرقين ومكاوم يلبي يميلون النقر ليتو مواقع اللبس يتو مقدم اللبس يسو مقدم اللبس هي راسو والسينة قرن زي بودنو التبليغو شكال لو نقر من دلنو وانو يا انبياء وشلو يمجمر يا دعوة يهونو توحيد من دلنو السو اسفلونو ميمتو سلا توحيد دعوة مادرق اي تشالم اي تفكرن كل كلن سلا شركنا سلا بيداع تنستو من ناقر اي كل كلن اي تفكر ايه ننقدي او يقب ينفر سوشن بمت ايك ويم دغمو يالو تنم سوچ بما بمايس مرغاغت يچال اسكي عند سو كتبلي غوشغا اني كنانتا غار ابري لوطانا سلا شرك لناكر ازي اكبابي لاي قبر يملكال لجن يتاردال لولي يتاردال لدينغا يتاردال سو كالله وجالن اكل درسلني ياله يتارد ايهي نغر شرك نو انانتا غا لهوننا ابري لني بروغرام سوتينا سلا شرك لناكر لا ابدا بفصم ايفكر بفضتم يتوحيد عقيدة كتابو تشني زوهيدو كدعوات تشنبوهالا اسكي يتوحيد كتابو تشلاك راشوهني عند فروغرام النيازنة دعوة وشابكة سنبتاسن ሰብሰብ ብለን ቁርአን እንቅራ ቢባላ ይሄ ፕሮግራማችን አይደለም እንዴ? የራሳችን ፕሮግራም አለች። አለ ምን አይነት دعዋ ነው? ظاهرን دعዋ ተብሎ የሆነ ልብስ ይሰጣዋል፣ ልብስ ይለበሳል። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ተብሎ ይሸፈናል። ሱሐቦች ሁሉ ለدعዋ ብለው ከሀገራቸው ወጥተው ነው የሞቱት። ስንቶች አጥንታቸው የተቀበረው አገሩ የተቀበረ ሱሐባ የለም። ተንከራተው ለدعዋ ብለው ዲንን ለማስተማር ብለው ነው የወጡት ተብሎ በዚህ ሽፋን ይሸፈናል። እሺ ተብሎ እንደገና ውስጥ ሲገባ እነዚያ ሱሐቦች ያደረጉት دعዋ ነው ወይ ያለው ሲባል አይደለም። ስለ ሽርክ አይን ነገር ተብሎ፣ ስለ ተውሂድ አይን ነገር፣ ስለ ቢድዓ አይን ነገር፣ ስለ ሱና አይን ነገር ተብሎ ምን አይነት دعዋ ነው የሚደረገው? እኔ ነገሮች ከቀሩ ዲን الاسلام ምን ቀር? ስለ ዲን የቀረ ነገር የለም። ከዚያ በኋላ ሐላል እና ሐራም ነው። ኸምራ ተጠጡ፣ ዚና ትስሩ፣ ሶላት ተገዱ፣ መስጂድ ግቡ፣ ሲጋራ ታጭሱ የመሳሰሉ እኔ ይነገራል። ከዚያ ውጭ ግን ሌሎቹ ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች በአገር አቂዳ አንገባም የሚባል ነገር አለ። በአገር አቂዳ አንገባም ይላል። ይሄ ማለት አንዲት አካባቢ ላይ ያሉ ሙስሊሞች ምንም አይነት ነገር ያምልኩ አይመለከተንም። ዋናው ዓላማችንኛ ሰውና አላህን ማገናኘት ነው ይላል። ተመልከቱ፣ ሰው አላህን እንዲያውቅ፣ የሰው ልብ ወደ አላህ እንዲጓጓ እንዲናፍቅ፣ የአላህን ታላቅነት በሰው ልብ ውስጥ ማስገባት ነው ዓላማችን ይላል። ከዚያ ውጭ የሚሰራው ሽርክ፣ የቀብር አምልኮ፣ ጅን ቢታረድ ምን ቢባል ይሄ በአገር አቂዳ አንገባም። ምን ዳዕዋ ነው? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አይነት የዳዕዋ አካሄድ ነበር የሚሄዱት ሲባል አይደለም። መጀመሪያ ከህዝቦቻቸው ጋር ሰይፍ የተማዘዙበት ጉዳይ ሐታ ከዘመዶቻቸው ጭምር ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ፣ ይሄን ከአላህ ውጭ የምታመልኩትን ጣዖት ላት፣ መናት፣ ዑዛ የምትሉትን ነገር ወደዛ ተውና ወደ አላህ አምልኮት ኑ ቶሎ ሲባል ያኔ ነበር የተጣሉ እንጂ ይሄማ የአላህን ታላቅነት ለሰዎችና ሰው ካፊርም ጋር እኮ በዚህ ጠባይ ይፈጠራል። የፈጣሪን ታላቅነት ቢባል ካፊርም ጋር ምን ታይታል? ካፊርም በፈጣሪ ታላቅነት ያምናል። ከሀዲ የሆነ ሰው ማለት የሚፈለገው ታላቅነቱን የአላህን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ፊርዓውንም እኮ የአላህን ታላቅነትና ፈጣሪነት ያቅ ነበር እኮ ልቡ ውስጥ ነበረች እኮ ግን አልጠቀመውም። አላህ ምንድን ነው ያለው? ሙሳ አለይሂ ሰላም ተአምራቶችን ይዘውላቸው ከመጡ በኋላ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا بالنزي تامروش كادو لباچو غن امنالچالا شوف فرعون انا ربكم الاعلى سيلي نبرو اني تامروش كالله مهوناچون اوقال الله اني تامروش ليسرا اندميچل تعلق فطاري مهونو فرعون اوقال لبو من غن كاد انتقبلن علمنن الله انالتغزاو መጨረሻ ላይ ባህር ሲሰምጥ لا اله الا الله ሲል ምንድን ነው ያለው? الله الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين አሁን ነው ወይ የምታምነው? እስካሁን ስትሆን እጅል ቆይ ተብሎ الله እምነቱን አልተቀበለው። እና የአላህን ታላቅነት ማወቅ ብቻ አይጠቅምም። የሚጠቅመው በአላህ አምኖ አላህን በብቸኝነት መገዛት ነው። والخروج الذي يشغل عن طلب العلم امر باطل ከጠለበ العلم ቢዚ የሚያደርግ ኹሩጅ የዲን ትምህርትን ከመማር ቢዚ የሚያደርግ ኹሩጅ ይሄ ባጢል ከንቶ የሆነ ኹሩጅ ነው። لأن طلب العلم فريضة ምክንያቱም የዲን ትምህርትን መማር واجب ነው። የዲን ትምህርትን ትቶ ኹሩጅ አለበት ብሎ አገር ለቆ ቢሄድ ላ ተሳስተለ ይሄ واجب ነው ማስቀደም ያለበት። ለዳዕዋ መውጣት እኮ واجب የሚሆነው በማን ላይ ነው? በዓሊ ሙስሊም ነው አይደል? ዒልም ያለው ሰው ወጥቶ ዳዕዋ ማድረግ አለበት። علم يلله سو كن واجبو موت اسايو ممر نو مجمر ياكوت بلو دينون مقرات አለበት كاليف ما وهو لا يحصل الا بالتعلم يدين وقت دغمو ليغني ميتلو بممر بتشان لا يحصل بالالهام بالهام ايغنيم زين بلو الله لب لا يميافسو نغر عدل بنذا عالم يهونالل اغلي عالم نغلي مشايخوس لا يقرتو ازي هاجر هيدو تمرو ይሄን ያል ኪታብ ቀርቶ ሸኾነ ሲባል ነው የተሰማው እንጂ ገሌ ዓሊም ቁጭ ብሎ አላህ ዝም ብሎ ልቡ ላይ ዒልምና ፈሰሰለት ይሄ በሱፊዮች ዘንድ ካልሆነ የሱፊዮች ተረት ተረት ካልሆነ በቀር በሐቂቃ ይገኝ አላህ እንደዚህ አይነቱ ነገር አያደርግም። ዝም ብሎ ቁጭ ተብሎ አላህን በመገዛት ዒልም አይገኝም። انما العلم بالتعلم ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዲን ዕውቀት የሚገኘው በመማር ነው ብለው እንጂ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ምን ባፋ ነገር አይደለም ልብ ላይ ልብ ውስጥ የሚገባው ምንድነው ወህይ ነው ወህይ ግን አላህ ለጅብሪል አለይሂ ሰላም መልእክት ይሰጣል ያንን ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቁጥ ያስገባል ያሳውቃቸዋል ከዚያ ውጪ ግን የዲን ትምህርት በልፋትና በጥረት ነው የሚገኘው ማለት لا يحصل بالالهام هذا من خرافات الصوفيه الضاله ايه يا صوفيوس باطل يهونو كنتو يهونو نغغروش ناتو زين بلو بمقمد اللهن بمغزات علم يغنيال ميبالو ايه الناسو زند يالا وري نو بقصص بتاريخ ملك ميورى نغر انجي بحقيقه لا وجود له اساسا منم جراشي كسر مسرته تكسسو ما ياوق نغر منن سو قچ بلو بيتو برزقتو اللهن سلا تغزا عليم هنا شخونه يتبال علم بزي علم يقيم لأن العمل بدون علم ضلال مكنياتهم يالوكت مسرا أمتنا إيه سوي علم كما قنيتو بفي اندي تادرقو الله انت قصونا علم يقيم تجمري علم يسفل قال هذا الله اللي مقزات الله انت بمقزات بيتش عوكت يقيم الكتبال يا الله ان يتقزاب بتي هلو عبادة عبادة مهنون بمنوك يا العلم ان والله اني يتجزا له ما اني نسوش رغم والله نصارى وسلم من بلوا السؤال ضال فاتح على غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا نقول كثير عنا رجال يا تمام مش من غير تبك انت تمام مش مالك كريستيانو اسمك لما عندنا العلماء الله قال لي لا تشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده فسرت لانهم يعبدون الله على جهل وضلال اللهم بمحيمنت لا يهونوا سلم يجزون علم يلاشو ذنب له يهون النقر الله قال قربنا البلو كاسبو عبادة رقو يزو منوكسي وش لنسو بمسجد لكاونتو شاشون لنسو بمسجد النسو انجلاشون اندي مروا اللاشو بمتأيك بمساسلو ثمان يهين بمادرك بمهي منت الله سلمي قزو براساشو لي الله قديتا يلا در رقباشون عبادة بمامتا كأكم بلا يهون عبادة وشن براس لي بمتان بزيها الله اللي قزوا السلام يفلقوا أمام وسبل الله ترفوه السؤال إن يا لعلم يا لهوكة عبادة إلم والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم خاطئ لن يا لهوكة منم سايمارو وكتنا قن يالو بلو تسفى مدرق هي تساساتا قمتنا وترتارينا اللي يفلو سايكرانا سايمار عالم مهون الشالال داعي مهون الشالال لزيهنتو أساساتا قمت يتساسات نقرنو إلالو لذي نعم وكس سينوران من نيوم لدعوة يميد دعوة النوتة ميلا ننسوه له ما دامت إلا بنم دعوة خروج في سبيل الله النوتة لسوسكا لسباكا أو لرابتور النيوم تالة إني وكس إلاني خروج في سبيل الله لدعوة مالت فوش ما استمرنو هذا ما استمروا دمو منو داعي عالمي هنسون فلذي إني مجمرة ما كراسنا اللبين መማርነ ያለብኝ ብሎ ወደ ዒልሙ ነው ሊገባ የሚገባው እንጂ ዳዕዋ አርጋለሁ ብሎ ሊወጣ አይገባም ወከተለ